الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اكترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها، لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها، وهذا يمنع ذلك، وللمالك منعه من زرعه لذلك. فإن زرع لم يجبر على قلعه في المدة، لأنه مالك لمنفعة الأرض. فإذا انقضت ولم يحصد، خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة، لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اكترى أرضا للزرع فليس له أن يزرع فيها ما لا يحصد في هذه المدة، لأن من اكترى أرضا للزرع أو لغيره لزمه أن يسلم الأرض بعد انتهاء المدة. فإذا استأجرها مثلا لستة أشهر وزرع فيها ما لا يحصد إلا بعد ثمانية أشهر، ففي هذه الحال يكون متعد بزراعة ما لا يحصد في مدته، فتكون يده يد غاصب. وعندنا الأيدي متعددة: يد أمينة ويد غاصبة. استأجر الأرض بمدة ستة أشهر وتلف شيء من موجودات الأرض خلال هذه المدة قبل تمام الستة الأشهر، تكون يد المستأجر يد أمينة، ما يلزمه ضمان ما تلف خلال مدته. استأجر الأرض لمدة ستة أشهر وبقيت في يده أكثر من ذلك، زرع فيها ما لا يحصد إلا في ثمانية أشهر، ففي الشهرين الأخيرين تعتبر يده يد غاصب. لو تلف شيء من موجودات الأرض ضمنه، ويكون الخيار في هذه المدة لمالك الأرض. إن شاء قال له: ارفع يدك وأعطيك قيمة زرعك التكلفة التي بذلتها، وإن شاء أبقاها إلى نهاية المدة التي تستوي فيها وله أجرة المثل، لأن يد الغاصب لا خيار لها والخيار لليد الأمينة، وأما الغاصب فالخيار لغيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فليس له زرع ما لا يستحصد فيها، أي في المدة. إذا كان مثلا القمح يستحصد خلال أربعة أشهر مثلا، والذرة خلال ستة أشهر، فاستأجرها أربعة أشهر على نية أنه سيزرع فيها قمح، له ذلك. لكن بعدما عزم على زراعة القمح أتاه من أتاه قال الذرة أربح لك، ازرعها ذرة، فزرعها ذرة بدون إذن المالك على نية أنه يبقى فيها 6 أشهر وهو مستأجر لأربعة أشهر فقط. ماذا تكون يده في الشهرين الأخيرين؟ يد واصد، لأنه بدون إذن المالك وبدون استئجار. فإذا تمت 4 أشهر قلنا للمالك تعال أنت بالخيار، إن شئت خذ الزرع وادفع للرجل تكلفته فقط وليس له ربح، وإن شئت أبقه بإجرة المثل، فهو بالخيار لأن يد المستأجر هذا أصبحت يد غاصب. يوضح الفرق مثلا بين من ما لو زرعها ما يحصد خلال 4 أشهر لكنه لوجود البرد أو لتأخر المطر أو لسبب من الأسباب تأخر الحصاد إلى مدة شهر، فهذا لا خيار للمستأجر فيه، حصل التأخر بدون فعل منه فيده ليست بيد غاصب حينئذ، له أن يبقى في الأرض ويدفع أجرة المثل على ما زاد عن مدته، بخلاف ما لو تعمد زرع ما لا يستحصد إلا في 6 أشهر أو 5 أشهر، فنقول أنت نويت الاستيلاء على الأرض هذه المدة الزائدة حينما زرعت، بخلاف الآخر الذي تأخر الحصاد بسبب المطر أو بسبب البرد أو بسبب من الأسباب التي لا دخل له فيها، حينئذ يكون معذور. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها وهذا يمنع ذلك، وللمالك منعه من زرعه لذلك، يعني يمنعه من أن يزرع الذرة التي تستغرق 6 أشهر وهو قد استأجر 4 أشهر فقط. فإن زرع بدون إذن المالك لم يجبر على قلعه خلال المدة، يقول أنا مالك لهذه 4 أشهر، 4 أشهر نتركه لأنه مالك لمنفعة الأرض، فإذا انقضت ولم يحصد خير المالك، ما يخير هو لأن يده يد غاصب، يخير المالك، يقول إن نقول للمالك إن شئت خذ الزرع بتكلفته، لأنه ليس لعرق ظالم حق، لأن هذا العرق فيها عبارة ظالم ما دام أنه جعله فيها لأكثر من 4 أشهر وهو قد استأجر 4 أشهر فقط. إن شئت خذ الزرع بتكلفته، وإن شئت نفرض عليه أجرة المثل، لا تزيد ولا تنقص، لا ننقص عن أجرة المثل ولا نزيد فيها. خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب، يعني ما كان هو غاصب لكن يده تشبه يد الغاصب، والفقهاء رحمهم الله يقولون يد هذا يد أمينة ويد هذا يد غاصب بحسب الحال، فإذا كان فعله بدون حق فيده يد غاصب، وإذا كان فعله بحق فيده يد أمينة. وإن كان بقاؤه بغير تفريط، نعم اقرأ. وإن كان بقاؤه بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر أو نحوه، فعلى المؤجر تركه بالأجرة لأنه زرعه بحق فكان عليه المسمى للمدة وأجرة المثل للزائر لا غير. أما إذا كان التأخر لا بسبب من المستأجر وإنما لأمر خارج عن إرادته فحينئذ لا تكون يد يد غاصب ولا يخير المالك، وإنما يبقى الزرع المدة الزائدة بأجرة المثل لا زيادة ولا نقص. نعم. فصل. فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في آخرها صح العقد والشرط. إذا زرع فيها قال أنا أريد أن أستأجرها 4 أشهر وأريد أن أزرع فيها ذرة، والمعروف عند الزراع أن الذرة تحتاج لمدة 6 أشهر والمستأجر ما استأجر إلا 4، يقول له المالك ماذا تزرع؟ يقول أزرع ذرة. يقول بعد الزرع تحتاج إلى 6 أشهر، قال لا يهمك، إذا انتهت المدة سلمتك أرضك، أقلع زرعي ولا يهمك. فما حكم الاستئجار هذا؟ صحيح، لأنه قد يكون له غرض بهذا الزرع ليكون علف ما يحتاج إلى أن يستنتج منه حبوب، زرعه واستأجرها لمدة 4 أشهر، ومن المعلوم أن مثل هذا الزرع لا يستوي إلا في 6 أشهر، فلا حرج عليه ما دام القلع مشروطا. يقول إن انتهت المدة قلعت زرعي وسلمتك أرضك. نعم. صح العقد والشرط. نعم. لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه وإن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد. قال بشرط أنا استأجرها 4 أشهر لكن بشرط أن تتركني فيها حتى يستوي الزرع، حتى يستوي الزرع. يقول هذا تناقض، أنت تستأجر 4 أشهر وتشترط البقاء حتى يستوي، ومن المعلوم أن الاستواء يحتاج إلى 6 أشهر، هذا العقد غير صحيح. نعم. وإن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة، ولأن شرط تبقيته ينافي تقدير مدته، وللمؤجر منعه من الزرع لأن العقد فاسد، فإن زرعه لزمه إبقاؤه بشرطه لأنه زرعه بإذن المالك. نعم. إذا رضي المالك بهذا الزرع فحينئذ أولا من حقه أن يمنعه لا يزرع ما تطول مدته، فإن تركه ولم يمنعه فله إبقاؤه حتى ينتهي بأجرة المثل. نعم. وإن أطلق العقد صح لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن، فإذا انقضت والزرع باق احتمل أن يكون حكمه حكم المفرط، وحكم المفرط هو حكم يد الغاصب الذي يخير فيه المالك ولا يخير الزارع. نعم. لزرعه مدة الإجارة ما لا يكمل فيها، واحتمل أن يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر بإجارة مدة لا يكمل فيها، واحتمل أن لا يكون مفرط وإنما المفرط هو المؤجر، لأن المؤجر أجره ليزرع ذرة، ومن المعلوم أن الذرة لا تنتهي ب4 أشهر مثلا، فيكون التفريط من المؤجر، فنقول للمؤجر إذن ما دمت أنت الذي فرطت بالتأجير هذه المدة فعليك أن تبقيه حتى يستوي الزرع ويدفع لك أجرة المدة الزائدة بقدر أجرة المثل. نعم. فصل. وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس في بعدها، لأن العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها. نعم، إذا استأجرها للغراس، ومثل ذلك لو استأجرها للبناء مدة جاز وله الغرس، والبناء فيها ولا يغرس بعد هذه المدة، يعني استأجرها 5 سنين يريد أن يغرس فيها ليمون وبرتقال وغير ذلك يستثمرها، أو استأجرها أرضا وبنى فيها مظلات وغرف وكذا ليجعلها مستودعات أو محل محفوظات أدوات ونحو ذلك، فله ذلك. فإذا انتهت المدة، أولا له أن يبني ما شاء وله أن يزرع فيها ما شاء خلال المدة، لكن إذا انتهت المدة خلاص لا يزرع ولا يبني، وإنما يسلم الأرض لصاحبها. ثم حسب ما اتفقوا عليه يزيل الأنقاض، يحمل الشجر، يقلع الشجر، أو يبقيها حسب ما اتفق عليه. نعم. فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية الحفر. إذا كان مشروطا عليه القلع خلال المدة فيقلعها ويأخذ ما يريد ويترك الحفر بحالها، لأنه مشروط عليه القلع والقلع يلزم منه الحفر ولم يأتي ذكر للحفر. وكذلك الأنقاض، أنقاض البناء إذا كان مشروطا عليه أن يأخذ ما له فائدة، يكون المستأجر يقول استأجرتها 5 سنوات على أني إذا انتهيت أخذ منها ما أريد وأدع فيها ما لا أريد مثلا، فله أن يأخذ ما يريد من الأبواب والمكيفات والمواسير وما إلى ذلك، ويدع بقية الأنقاض بحالها لا يلزمه تسويتها، مثل الحفر في الزرع. نعم. لأنه لما شرط القلعة مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا، وإن لم يكن شرط القلع لم يجب، لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة، والعادة ترك الغراس حتى ييبس. ما يلزمه يعني أن يزيله ولا أن يحفره إذا لم يكن له ذكر، يقول أريد أن استأجرها أزرعها ليمون وبرتقال وفواكه مثلا لمدة 5 سنوات فأجره إياها، بعد 5 سنوات ما يلزمه أن يحمل ويشيل غرسه، هذا يتركه إن أراده المالك يقوم عليه، وإن لم يرده ترك حتى ييبس. نعم. وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه، له إذا أراد الانتفاع به له أن يقلعه. نعم. فإن قلعه لزمه تسوية الحفر، فإن قلعه لزمه تسوية الحفر، لأن فرق بين أن يكون مشروط عليه الحفر ما يلزم تسوية الحفر، وبين ما لم يأتي ذكر للقلع فنقول إذا قلعتها فسوها كحالها. نعم. لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه، وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه، لأن الضرر يزول عنهما به. إذا قال مثلا أريد أن أقلعه، قال المالك لا أنا أدفع لك القيمة وأتركه، فيتركه لذلك ويأخذ قيمته ولو قيمة أقل من المعتاد. نعم. أشبه الشفيعة في غراس المشتري، أشبه الشفيعة في غراس المشتري، انتبه لهذه، هذه في باب الشفعة، وباب الشفعة سيأتي إن شاء الله. مثلا رجل مع أخيه اشتركا في أرض لهما مناصفة، باع أحدهما نصيبه النصف والآخر غايب، فالمشتري هذا سور نصيبه وزرع أو بنى ووضع فيه أشياء كثيرة، جاء الشريك بعد سنة قيل له إن أخاك باع نصيبه، قال اشهدكم أنني مشفع، فشفع له حق الشفعة لأن هذه ساعة علمه، فيأخذ الأرض بقيمتها، جاء إلى الأرض وإذا فيها قصور وإذا فيها نخيل وإذا فيها أشجار عظيمة، وخسر فيها المشتري خسارة عظيمة، هل يده هذا يد ظالمة نقول اقلع شجرك واهدم قصورك؟ لا، مشتري. وهذا الآخر ما علم عن البيع إلا الآن، فمن حقه الشفعة، لكن لا ضرر ولا ضرار. نقول للشفيع المشفع هذا إن شئت الأرض بالشفعة فلك ذلك، لكن تدفع التكلفة التي دفعها المشتري، بنى فلل، بنى قصور، زرع نخيل وأشجار، تدفعها ويرفع المشتري يده. إذا ما تستطيع أن تدفعها فاترك الأرض بيده، لا يقول لا، يقلع أشجاره ويهدم قصوره وأنا آخذ الأرض بقيمتها. نقول لا، لا ضرر ولا ضرار، هذا ليزنه ليست يد قاصب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. لو واحد ظلم أرض وبنوها 15 دور ثم ردت على صاحبها الأصلي لزم الباني هذا أن يقلع أنقاضه ولا قيمة لها لأنه ظالم، وليس لعرق ظالم حق. لكن هذا المشتري ليس بظالم، هذا اشترى بحر ماله واشتغل بملكه، والشفيع معذور لكونه مسافر غايب، فنقول لا ضرر ولا ضرار. إذا أردت الشفعة فادفع لصاحبك تكلفته، وإذا لم ترد تدفع فاتركها بيده. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله حكم الشفيع. نعم، اقرأ أول. أشبه الشفيع في غراس المشتري، وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك. يعني إذا قال لا أريد أن يقلعه مثلا وأنا أضمن له النقص، نقول لا بأس إذا لم يكن هناك ضرر، أو يقول أنا آخذه بقيمته فلا بأس. نعم، لأن الضرر يزول عنهما به، وإن اختار إقراره بأجرة إقراره وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به. يقول مثلا تبقى في الأرض لكن أنا أدفع قيمة الأرض وتكون الأرض لي، وأنت لك ما أحدثت فيها وأتركك بأرضي بأجرة المثل، فلهما ذلك إذا تراضيا على هذا. نعم، ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزل، ولصاحب الشجر الذي يريد المالك أخذ الأرض له أن يبيع الشجر على هذا وعلى غيره. نعم، فيكون بمنزلته لأن ملكه ثابت عليه، فأشبه الشقص المشفوع، فأشبه الشقص المشفوع، يكون المشفوع لملك الشافع والشجر فيه لملك المشتري الأول، وحسب ما يتفقان عليه كما مر. نعم، والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا. البناء يعني بنى فيها بيوت أو بنى فيها مخازن أو بنى فيها مظلات، كالزرع سواء بسواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.